إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وسار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ما بعد، إخوة الإيمان، كنا قد تكلمنا في الحصة السابقة عن حديث الرجل الذي جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدله على عمل إذا عمله أحبه الله وأحبه الناس. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد هذا المبتغى عليه أن يزهد في الدنيا كي ينال حب الله، ويزهد فيما عند الناس كي ينال حب الناس. وتكلمنا فيه بما فتح الله به إعداد وإرادة، وقلنا أن الزهد المقصود هنا هو ترك ما لا يقربك إلى الله، وليس ترك الدنيا كل هذا لا يعقل. الصحابة كان فيهم الأغنياء وكان فيهم الفقراء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تمر عليه فترات غنى وفترات فقر، فكان إذا أغناه الله سبحانه عز وجل شكر، وإذا قدر عليه الفقر في أيام صبر. وهذا حال المؤمن، يتقلب بين نعمة يشكرها وبين بلاء يصبر عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن في كل خير، فقال عن كل أمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا ينبع من عقيدة المؤمن، فالمؤمن إذا جاءت النعمة أو جاءت النعمة فيشكر على هذه ويصبر على تلك. لماذا؟ لأن كلاهما من الله، حتى المصيبة هي في حقيقة الأمر نعمة، ولهذا رب قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولم يقل علينا إلا ما كتب الله لنا. فالمصيبة هي للإنسان وليست على الإنسان المؤمن، أي الله سبحانه عز وجل إذا قدر المصيبة على المؤمن فإنما يقدرها عليه فضلاً وتنعماً وإكراماً وللمصلحة وليس انتقاماً. ولهذا لما قتل الصحابة في غزوة بدر 70 من قريش، وقتل القرشيون في غزوة أحد 70 من الصحابة، والمؤمنون قتلوا 70 في بدر وأسروا 70. ولهذا بعض المؤمنين قالوا كيف نقتل ونحن مؤمنون، وصورهم هذا في قلوبهم، فقال الله قالوا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، لأن أنتم 140 هم 70، قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هذا الكلام قيل للصحابة. ولهذا أبو جهل لما أبو سفيان لما رأى موت الصحابة ابتهج وبدأ يختال ويتبختر ويقول هل في القوم محمد، هل في القوم محمد؟ فقال رسول الله لا تجيبوه، ثم قال هل في القوم أبي قحافة يعني أبي بكر، فقال رسول الله لا تجيبوه، ثم قال هل في القوم عمر، فقال عمر نعم في القوم عمر، عمر حي ومن ذكرتهما كذلك حيين، محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فقال أبو سفيان الكلمة التي تعلمونها، قال هذه بتلك، يعني هذا ما قال، يعني قال قتلتم منا 70 وقتلنا منكم 70، قال يوم بيوم، يوم بيوم، يوم لكم ويوم عليكم. فقال رسول الله قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، هذا هو الفرق. قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، يعني إن أصابكم الألم فكذلك الكفار يصيبهم الألم، لكن الفرق بينكم وبينهم وأنكم ترجون ما لا ترجون من الله ما لا يرجون. الرجاء يختلف. فالمؤمن إذا نزلت عليه المصيبة فهو يجعلها في ميزان حسناته اعتقادا، يثقل بها في عقيدته ميزانه. أما الكافر الذي ليس له عقيدة فهذا ربما تزيده المصيبة طيشا ونفورا وتمردا على أحكام الله سبحانه عز وجل، وتسخطا وتذمرا، ويصدر منه من القول ما لا يرضي الله سبحانه عز وجل، بل قد يصدر منه من الفعل وليس من القول فحسب. المهم يا إخوة الإيمان، هذا الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل، نختصر ما قلنا، قال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقلنا يؤخذ من هذا الحديث أن الصحابي هذا كان ذا همة عالية، فهو يطلب الأمور الكبار، طلب المحبوبية، درجة المحبوبية، طلب أن يصل إلى هذه الدرجة، درجة أن يحبك الله، كما قال الحسن البصري ليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب. والآية التي قال فيها الله سبحانه عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فحب الله ليس دعوة وليس كلاما تلوكه الألسن وتردده الشفاه وتتغنى به الأفواه، إنما حب الله هو اتباع لسنة رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فإذا اتبعتم الرسول فهذا يثمر درجة المحبوبية، أي سيحبكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه الآية التي يقول فيها الحسن البصري ادعى الناس حب الله فأنزل الله آية تفضح هذه الدعاوى، كي يتبين المحب الصادق من المحب الذي يدعي المحبة. والمحك ما هو؟ هو مدى اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله، هذا هو المقياس وهذا هو القياس الذي به تصبر أغوار القضية، هذه قضية حب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال العلماء لم يقل اتبعوني، قال اتبعوني، أي الحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع هديه صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قلنا اختلف العلماء في تعريف الزهد. الزهد في الدنيا ليس ترك الدنيا كلها، لا يمكن للمؤمن أن يترك الدنيا كيف يعيش، وإنما فسرها شيخ الإسلام بقوله الزهد في الدنيا هو ترك ما لا يقربك إلى الله. فإذا كانت الدنيا في يديك ولم تكن في سويداء قلبك فأنت لا تلام ولست مذموما، لست مذموما. من التوفيق، من التوفيق، توفيق الله للعبد، توفيق الله للعبد أن يحقر الدنيا في قلبه وإن كانت في يديه، معليش. ومن الخذلان أن يحبب أن تحب الدنيا وأنت يعني تحب الدنيا حبا جما وتطمئن لها، كما قال سبحانه عز وجل. وقد عد بعض العلماء هذا كفر لأنه جاء في مقابلة الإيمان في سورة يونس إن الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا المقابل، يهديهم ربهم بإيمانهم. فقالوا لما ذكر المؤمنين مقابل هؤلاء هذا دليل على أن هذا من نواقض الشهادتين، من نواقض الشهادتين أن تفضل الدنيا على الآخرة وتطمئن للدنيا ولا تحسب للآخرة أي حساب. عند بعض العلماء هذا من نواقض الشهادتين. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كانت تأتي بعد ما يسأل، وأحيانا يبادر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنصيحة قبل أن يسأل. وكانت نصائحه ووصاياه تختلف باختلاف المخاطب أو السائل أو المستوصي. فمثلا كان يقول لبعض الناس في بعض الحديث لا تغضب، نهى رجلا عن الغضب. رجل آخر قال له قل آمنت بالله ثم استغفر. عبد الله بن عباس قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. وكثير ما كانت تتنوع وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا تتنوع؟ على حساب اللي سقسى رسول الله كداية، ولا على حساب الإنسان اللي ينصح فيه رسول الله كداية، ولا على حساب المستوصي اللي طلب الوصية، ولا المنصوح اللي نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطرته هو ما يسقسوه، خطرته هو يقول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الحديث اللي غادي نتناوله اليوم، يعني الحديث هذا اللي فات قلنا، قال له ازهد فيما عند الناس، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الزهد في الدنيا فسرها شيخ الاسلام شهوة، قلنا هو ترك ما لا يقربك الى الله. كل حاجه اللي ما تقربكش لربي اتركها، جلسه ما تقربكش لربي اتركها، معاشره ما تقربكش لربي، مصاهره ما تقربكش لربي، شركة في التجارة ما تقربكش لربي، كلمة ما تقربكش لربي، حركة ما تقربكش لربي، سكون ما يقربكش لربي اترك. ولهذا رسول الله حتى في الكلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث يتبدأ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. معناها قالوا يا العلماء الذي لا يفعل هذا بمفهوم المخالفة لا نقول عنه أنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما هنا الإيمان المقصود في هذا الحديث هو مطلق، هو الإيمان المطلق وليس مطلق الإيمان. معناه هو كمال الإيمان، معناه الذي لا يكرم ضيفه ولا يكرم جاره ولا يقول خيرا أو يصمت، الذي يكتم الخير لا يبثه أو لا يصمت حيث يطلب منه الشرع الصمت. ما نقولوش هذا ما عندهش الايمان، ما نقولوش يعني ايمانه انتفى، لا، نقولوا ايمانه غير كامل، هذا اسمه كمال الايمان. يعني الايمان تاعه مش كامل، وليس الايمان تاعه نقولوا ناقص، ما نقولوش الايمان تاعه منتفن، خاطر هنا مفهوم مخالفه ما تطبقاش اللي طعن في الطبق. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، يؤمن بالله فيها القصد النيه، يعني إذا انطقت تنطق لله ولا سكت تسكت لله. واليوم الآخر، اليوم الآخر معنى فيها الاحتساب، معنى إذا انطقت تنوي بذاك النطق تاعك الأجر، عندك يقين لأن وعد الله محقق، وفي صمتك خطرت يكون الأجر. وسبق رسول الله القول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يقول خيرا إذا علم أن المقولة تاعها خير، معنى يدك فيها علم، معنى انت وين تعرف انك بغيت تقول لا خير ولا لا، معنى يكون عندك علم. قال شيخ الاسلام ليس العلم ان تميز بين الخير والشر، هاو شنو العلم؟ العلم هو ان تميز بين خير الخيرين وشر الشرين، التزاحم المصالح والمفاسد. واليوم الاخر فليقل خيرا، خير تسكت ولا خير تنصح تقول خير؟ تقول الخير خير، خاص جعل رسول الله قول الخير داره قبل الصمت، فليقل خيرا او ليصمت أو ليصمت. المهم هذا يعني قلنا قال له رسول الله هذا الرجل الذي جاء يطلب أن يدله على هذا الطريق على العمل، دلني على عمل، خاش القضية مشي هضرة، قضية عمل، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، مشي قضية بالتمني فقط لا عمل. قال رسول الله ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الزهد فيما عند الناس هو قال العلماء ألا تستشرف ما في أيدي الناس، يعني ما تطمعش في اللي تاع الناس، في أيدي الناس، في أموال الناس. إذا كان هذه الأموال جاءتك بطرق شرعية لا بأس، أما تولي أنت تجري وراها تستشرف، هذا هو اللي ما بغاهلكش رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بغيت الناس يحبوك، إذا بغيت الناس يحبوك يحبك الناس، عليك أن تزهد فيما عند الناس. وختمنا بالقصة تاع سالم ولد عبد الله بن عمر اللي جاه عبد الملك بن مروان الخليفة وقال له اسألني نعطيك، الخليفة قال له سلني أعطيك، ختمنا بالقصة. قال له أستحي أن أسأل في بيت الله غير الله، خاص لقبها في المسجد الأموي، قال له في بيت الله أنا ما أطلبش غير الله، هذا جدة سيدنا عمر. لقفة خطرة في الطريق قال له ظروف رانا في الطريق ماناش في بيت الله، سلني أعطيك، عندك حاجة تبعد للأخير أنت جدك عمر وبوك عبد الله بن عمر. قال له الدنيا ما نسألكش، قال له الدنيا أم دين؟ قال له الدنيا، اسألني الدنيا، الدين أنت تعطيني. قال له الدنيا لم أسألها ممن يملكها، يعني من الله، كيف أسألها ممن تملكه؟ يعني كيف أسألها منك أنت اللي راهي مالكاتك الدنيا؟ ولهذا الصالحون كانوا يقولوا الحمد لله الذي جعلنا عند الموت، جعلنا عند الموت لا نتمنى ما أنتم فيه، يقولوا الأمراء، وجعلكم عند الموت تتمنون ما نحن فيه. هذا عالم يقول واحد الأمير، يقول احنا من نبغوا نموتوا العلماء، ما نتمنوش تكونوا في حالتكم ونعيشوا عيشتكم، بصح أنتم الأمراء من تموتوا تتمنوا كنا عشتوا كي العلماء. علاه؟ الشيخ الإسلام كان يقول بيننا وبينكم الجنائز، من عند الموت أتبان الأمور. ولهذا كما يقولوا يضحك كثيرا من يضحك أخيرا، يضحك كثيرا من يضحك أخيرا. فالفساق والفجار والكفار يضحكوا على المؤمنين في الدنيا، أما المؤمنين يضحكوا في الآخرة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كانوا يضحكوا حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله كان يطوف في الدورة الأولى، قالوا له يا مجنون. كان شكون؟ كان عتبة مريح بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام، كانوا مريحين في الدورة الأولى، جاء حداهم قالوا له يا مجنون، داروا خلاهم. الدورة الزوجة قالوا له يا كذاب، داروا خلاهم. والدورة الثالثة قالوا له يا شاعر، قال لهم لقد جئتكم بالذبح، قالوا صبروا غادي تذبحوا، جئتكم بالذبح. معناها وصدق له ربي كلامه، ذبحهم في غزوة بدر وقاسهم في القليب. ثم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلوه كي يكمل الطواف ويركع ركعتين، قالوا من يذهب فياتي بسنة جازور ناقة بني فلان. كانوا عارفين بلي ديك النهار ناقة ولدت، قالوا شكون يروح يجيب لنا ذاك الجلاخ كرمكم الله اللي يخرج مع المولود، ذاك الجلاخ المشيمة والدم والمصاري اللي خرجت من ناقة من ولدت ولدها. راح جابها واحد أشقاها، أشقاها كما الأشقى تاع قوم صالح، يعني صالح قالوا ما تذبحوش ما تقتلوش الناقة، راح الأشقى فيهم هو اللي قال أنا نقتلها. يا وش كاين؟ ديما كاين واحد اللي هو يدمره الشيطان، يدعي البطولة تتكلم فيه في الدنيا قبل الآخرة. فوضعوا السلف فوق رأس رسول الله وهو ساجد، ورسول الله كان كثر خير من القمر وخير من الشمس وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، كأنما خلقت كما شئت من غير سبحانك إيه كم يقول شعر. المهم هذا ليس موطن شعر. فوضعوا السلف على رأسه وهو ساجد، رسول الله كان ساجد تشم الدم يسيل وكاع القاذورات تخرج من فوق بصر صلى الله عليه وآله وسلم، ما طاقش يرفد، قال نرفد كون يرفد راسه يولي قاعد يتوسخ دم، قعد هكا وما كانش اللي طاق يتدخل ويحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاطش خافوا صحابه كانوا مستضعفين ما كانش طاق يتدخل. حتى جات فاطمه رضي الله عنها، كان عندها سبع سنين وبدات رفدتهم وبدات تعايرهم وسبتهم ورفدت هذيك السنه تاع الجازور من فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم وضحكوا عليه وقالوا له إن الذين أجرموا، يعني المجرمين، كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. هم يجي بعيد يقول له يشوفك رايح تصلي يقول لك دبرنا بلاصة معك في الجنة ما تنساش، ويقول ويبدا يتغامزوا أصحابه هكا زعمك هو ولد العصر مارد داخل الميليو بالدارجة تاعنا وأنت درويش. ها يقول لك ما تشكاش يقول لك يعني احد الائمه في مسجد شاقال في مسجد قال له كان هذا الحي يعطوني شعره نصنع مصالحه باه ننظف المسجد. هذه قالها في كرسي تاع جمعه، تخيل ايمان في كرسي تاع جمعه يقول هذا الكلام، تخيل يعني سبحان الله. يعني اليس هذا من وحي الشيطان؟ الشيطان يوحي لك ولو كان تكون في المنبر خطرات، هذا لأن هذيك كلمة ما قالتش لله، قالت لإرضاء الناس وإسخاط الرحمن، قالت لإرضاء الشيطان وإسخاط الرحمن سبحانه عز وجل الذي أمر رسول الله أن تكون له لحية صلى الله عليه وآله وسلم. فالمهم كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هذا يعني الضالون وموسل عن المحافظين صحيح القيامة تنقلب فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون بالمقلوب هذا يضحك في الدنيا وفي يضحك في الآخرة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على رأيك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون نفعلكم ذيك الزهاقة أو ذاك اللعب هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون فنحن حينما نتكلم يا إخوة الإيمان عن الزهد في هذه الدنيا الحقيرة الدنيئة السريعة الانقضاء الزوال التي ضحكت على أعدائها يعني الإنسان الذي يتدبر في ذا الدنيا وتقلباتها لأهلها كيف يطمئن لها حينما نتكلم عن الزهد في هذه الدنيا خاش كي قال أزهد في الدنيا قالوا العلماء معناه لها رغب في الآخرة لأن الدنيا والآخرة ضرتان ضر أنت كي تكره الدنيا تولي تبغي الآخرة هذا هو كي تولي تنسى الآخرة تحب الدنيا فهما ضرتان معناه قال أقبل على الآخرة روح للآخرة كون مولد الآخرة ما تكونش مولد الدنيا لماذا؟ لأن الدنيا يمثلها الشيخ أبو حامد الغزالي في الإحياء يمثلها كما المرأة اللي عندها كرمك من الله شحال من راجل كيش ترضى تزوج بها أنت وهي معاذة ومعاذة ومعاذة ومعاذة هذه هي الدنيا هي امرأة لا عرض لها لا شرف لها تتجمل وتتزين لأصحابها ثم سرعان ما تقلبهم على رؤوسهم فطلبها يقول كد طلبها كد والحصول عليها غم وذهابها هم من تقعد تجري وراها كد كد تعب كبد ومن تحصل عليها تولي عندك غم في اللي تشادير ذيك شادير ذيك شوم المشاريع الى اخره راسك تشردك وكي تروح للفلل يصيبك الهم يصيبك الهم لما عندكش عقيده ربما تنتحر ولا تدير امر من هذه الامور احنا من نتكلموا هذه اخوه الايمان ماشي ما نقولوا الناس اتركوا الدنيا لا فهموا الدنيا فهموا الدنيا على حقيقتها وهذا توفيق من ربي على كل حال خاطش الدنيا كل واحد فهمها على طبع الناس تتفاوت فهموا الدنيا على حقيقتها يجعلك تعيش حياة طيبة خاش لو كان الظالم يعرف شيء يعرف باللي الدنيا ذي ما تدومش وباللي القادرة غدوة تكون تكفته يموت حادث تاع سيارة ولا مرض شحال الواحد راه عند طبيب دخل عند طبيب قال له حياتي تنقص فيا في جنبي قال هذاك الطبيب نديرو اي رام قال لا غير قول لي لا قال نديرو اي رام نديرو كي دار اي رام وجابه له كي قرا الطبيب وجهها اصفر الطبيب الاخر قال لهم كان والو يا حكيم قول لي نقول لك سرطان في ذيك اللحظه في ذيك اللحظه يوقع فيراج في حياته في ذيك اللحظه يولي يعيش حياه اخرى واحد اخرى وتخيل هذا الانسان لما عندهش عقيده الله يثبتنا يا اخوتي كيش يربد من طفو الضوء وحنا هو شي يشوف شي يقعد يدور في راسه حنا خطره جينا وحنا كاين النعاس تزايق شا راه يدور شا راه يدير شا يشايب وشا يشوف شا يشوف ولا ما كاش معمر مليح مصيبه لما كاش معمر مليح مصيبه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال سبعا قال لك التوب قبل ما يجوا سبع صوالح هذو سبعه ما يخلوش التوب هل تنتظرون الا رقم واحد فقر منسيه فقر ينسي لك ربي غنى مطغيه ولا غنى للطغي تتجاوز به الحد وتنسى الربح مرض مفسده مرض شحال واحد طالب كاسيت اخو ما يحشم لا من ربي لا من العباد الكلام اللي يخرج من سيارته كلام يسخط الرحمن يغضب ربي انقلبت به السيارة باراليزا يقولهم هذا من الكويت ادوا الكونت قاع الكونت اللي فيه ردوا لي كرعية يقول للطبيب تعريني كاسو لو كان ترد لي كرعية مستعد نعطي قاع الكونت تاعي قاع اللي فيه الدين علاه اني نحشم بها نروح للطواليت دو فوا نقول للفرملي عاود الدينية ماهيش ناكل الدينية استنجا من الاولى ديني استنجا بالزوجة ثالثا نحشم بطلت الماكلة بطلت الماكلة خلت نحشم برا نقول لواحد اديني وقعد معايا ولا غسلني يا إخوة الإيمان إنسان كي يفهم حقيقة هذا الدنيا وفيها مفاجآت، فيها خلعات، الدنيا فيها خلعات. إحنا مريحين هنا ما حسيناش كاين واحد شويه فيها خلعات، ولهذا نسأل الله العافية. هذو المدرقات يقولهم الكبار، نسأل الله العافية. وليداتنا راهم يبوشوا، بنياتنا راهم يبوشوا، ديارنا فيهم شوفاجات، فيهم كذا، ما نعرف. واحد كل اللي يقولوا الطب يديفلوبي ان كونسيبت، وين ربي يكون الخالية؟ هيا بدي تنقسمي ورم ورم بلطفه سبحانه عز وجل، بعدله سبحانه عز وجل. إذن ولهذا الإنسان يداوم على أذكار الصباح والمساء بتمعن وتأمل. سيد النبي كان يطلب العافية، اطلب العافية، لا تتمنوا لقاء العدو إذا لقيتموه فاثبتوا. ربي قال وكفى الله المؤمنين القتال. لو كان القتال لو كان القتال خيرا لما امتن الله بتركه على المؤمنين. وكفى الله المؤمنين القتال. واحد ما يتمناش الهول، ما يتمناش الهول، ما يتمناش المصائب، بصح إذا جاء على المؤمن أن يتزود بالصبر وأن يحتسب، يحتسب صبره عند الله سبحانه عز وجل. فقلنا حينما نتكلم على الدنيا بعد واحد يعرف حقيقتها باه نعيش حياة طيبة، خاطر الحياة طيبة وانت تعيشها كي تفهم حقيقة الدنيا. يا ربي يا ربي خبرنا يعني على هذه الحياة الدنيا أنك إذا فهمتها وعمرتها بالصالحات، عمرتها بالصالحات يحييك الله سبحانه عز وجل حياة طيبة. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحيين من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الظالم كيف يفهم حقيقة الدنيا؟ ما يظلمش. إذن ربحنا جيدة. السارق كيف يفهم حقيقة الدنيا؟ ما يسرق. لو كان قاعد جينا فاهمين حقيقة الدنيا نكف الشر تاعنا يحبس ولا يقلع للأقل. وكي قل الشر تاعنا في المجتمع خاطر حنا اللي ضارين بعضنا بعض. أو شكون اللي ضرب بعض؟ شكون اللي يضرب فوق؟ غير الإنسان. ربي قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يوقف الحزب. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. البنادم هو اللي يؤذي بنادم، البنادم هو اللي يفتن البنادم. علاه يفتنه؟ علاه يتسبب في إيذائه وظلمه؟ لأنه لا يفهم حقيقة الدنيا. هذا مكان. ولهذا اليوم إن شاء الله نعيش معاك الحديث تاع بن عمر، بيكملوا الحديث اللي فات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك في رواية لسقامي ومن حياتك لموتك. انفرد به البخاري عن مسلم. يعني هذا الحين من ناحية السند تاعه رواه البخاري مسلم مرواه وصار كلام عليه في قضية تخريجها نذكره غير بسرعة فنعطوه حقه ونفوتوه. هو أن هذا الحديث مرواش مسلم على شافه بلي ضعيف، شيوخ مسلم شافوه بلي ضعيف، شيوخ مسلم ما نقلوا لاش، أما شيوخ البخاري شافوه بلي صحيح اللي نقله له علي بن المديني بالنسبة لخوتنا اللي يعرفوا شنو هذا. هذا الشيخ البخاري قال لماذا؟ قال فيه الأعمش، الأعمش هذا الأعمش مدلس، مدلس تدليس معروف عند خوتنا اللي يعرفوا المصطلح. إذا صرح المدلس يسمح حديثه صحيح يعني ولفوا. والأعمش قال حدثنا، ما قالش عن من صيغ التمريض، حدثنا من صيغ صريح قوية. وبالتالي يرد هذا الكلام المحدث الكبير ابن حبان يقول الحديث ذا صحيح. خذنا كي يروحوا ابن حجر العسقلاني سيبا ما يردش في قضية الحديث، وهذا حديث البخاري ولكن شيوخ مسلم الجيلي كان ضعيف. ولكن في حقيقة الأمر هذا حديث صحيح لأن الأعمش صرح، هو مدلس لكنه صرح، والمدلس إذا صرح العلة تزول، العلة تزول. المهم ذا كلام يطول كي الناس يبحثوا في ذر أمه. إحنا باغيين نستفادوا من الحديث بصح باغيين نضمنوا أن الحديث راه صحيح. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر كيجي الرسول الله كيجي، شي العلاقه اللي تربطه به في العائله، يجي بالمصاهره، خاطر عبد الله بن عمر ولد من ولد عمر، وحفصه مرت رسول الله، زوجة رسول الله، تسمى خو زوجته، خو زوجته، خو زوجة رسول الله، خو حفصه. اذا كان تربطه به ماشي غير علاقه الصحبه، علاقه القرابه، فهمت، المصاهره. ولهذا شو كي قال له رسول الله، يقول اخذ رسول الله بمنكبه، ثم نقفه غير في غرضه من جسمه. وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم واحسانه وحسن تعليمه. معناه رسول الله كان رفيقا، عنده رفق في التعليم، يعلم برفق. وعلى كل حال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمه، هو كاع رحمه. وربي وصفه قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اجتمع الصحابه حول رسول الله وانجذبت قلوبهم الى قلبه، كيف لا وهو الرؤوف الرحيم كما وصفه رب العالمين في اخر ايات من سوره التوبه: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه ما عنتم، شو معناه؟ معناه يعز عليه عنتكم. العنت هو الشقاء، هو التعب، معناه ما يبغيكمش التعب، ما يبغيكمش التعب. كما يقول ربي سبحانه: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم ما خبال، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. هذو الكفار يبغون العنت، ودوا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد عنتنا، لا يريد شقاءنا، لا يريد لنا الفتنة. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، يحرص ما يدخلنا للجنة وينجينا من النار. بالمؤمنين، هذا تقديم المعمول، يقول اصحاب اللغه يفيد القصر والحسر، ما قالش رؤوف رحيم بالمؤمنين، قال بالمؤمنين، اي ان رحمته ورأفته خاصه بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وان كان صلى الله عليه واله وسلم باخع، كان باخعا نفسه على الكفار ان لا يؤمنوا، حتى لامه ربه، قال: فلعلك باخع نفسك، يعني ما بغيت تقتل روحك، بغيت تهلك نفسك، ما بغيتش تدخلوا في الاسلام. ولهذا ربي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: حنا الايات غير موالفينها، ما كاينش كتاب كي القران. اللي بغى يعيش يعيش مع القران، اللي بغى يفهم ذا الدنيا والاخره ويريح ويتهنى، ياك فقير هو غني، مريض هو صحيح، وحيد هو ما عندهش الوحشه، عندها الانس، الا بغى يعيش مع كتاب الله سبحانه عز وجل. فهذا القرآن، هذا القرآن يقول فيه ربي للرسول صلى الله عليه وسلم: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وقبل هذه الآية في سورة يونس يقول له، يعني يبين له الله سبحانه وعز وجل أن الهداية بيد الله سبحانه وعز وجل، وأنك لا يمكنك يا محمد صلى الله عليه وسلم مع ما أوتيت من أخلاق ومن حسن سمت ومن لطف ومن رفق، لا يمكنك أن تهدي من لا يريد الله له الهداية، من لا يريد الله له الهداية. وهذه كثيرة في سورة يونس وفي سورة الأنعام إلى آخره. وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. هذا قالها رسول الله، رسول الله يقول له: ربي إلا ما تطوفش عند الكفار وغبنوك وتطوف تحفر رحمة، ولا تطلع في الجبل، لا باه تهديهم، ما تهديهمش. وبالتالي يقول: فلا تكونن من الجاهلين. قال رسول الله قال لها: فلا تكونن من الجاهلين. إن كنت في شك فاني مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يدعون من كتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربي، فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. سبحان الله، شو كلام قال الرسول؟ غير حنا موالفين ما نركزوش مع القرآن. يقول لك: غادي تكون من الخاسرين، غادي تكون من الظالمين، غادي تكون من الممتارين إلى آخره. يعني هذا ربي يوجه هذا الخطاب للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحنا ندو نشوفوا ربي كي راه يوجه في الكلام لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحنا نتربوا في الجرة، ندو من هذا الخير، من هذا النور، من هذه التوجيهات تاع ربي لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فعبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بمنكبه، يعني لفه من الجسد تاعه بلطف وبرفق، وقال له ونصحه نصيحه تليق بمقام عبد الله بن عمر، خاطر عبد الله بن عمر لمس فيه رسول الله الصلاح، كان الصحابة الصالحين كل يحل رسول الله فسقان يحل هو فسقان يعني كان يتبع رسول الله شبر بشبر يعني يتبع رسول الله الصغيرة والكبيرة وكان يعني من الصالحين من صالح الصحابة انت عبادة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفها رسول الله بأن درك واحد المقام وأن أحوال يعيشها مع ربي سبحانه عز وجل وراه من العارفين وفتح لها ربي بأنوار المعرفة الربانية الرحمانية شا قال له؟ قال له كن هذه حاجة كبيرة احنا ما نطيقولها كن في الدنيا كأنك غريب أو عارض سبيل هذه أو اختلف العلماء في شرحها كان قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم خير ابن عمر بين المنزلتين يعني قال انزل نفسك احدى المنزلتين منزله الغريب او منزله عابر السبيل وين هاي المنزله اللي يمتينا يا اخوتي وين هاي يمتينا وين هاي راه متعلق بالاخره بزاف الغريب ولا عابر السبيل اسمعوا الجواب عابر السبيل لاخاطش الغريب واحد كيكون غريب في وطن يمكن يأنس كاين اللي يروح يهجر فرنسا ويقعد يوالف لكن عابر السبيل غير راه فايت لا يأنس إذن الذي متعلق بالآخرة سكون أكثر المنزلة الثانية ولهذا بعض العلماء قالوا هذيك أو للإضراب في اللغة ما معنى الإضراب؟ معناه بالله كون في الدنيا هاتك تكون للإضراب معناه يفسرها بل بل أو تتفسر بل كون في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل قال ماشي ما نرضى لكش المقام تاع غريب اللي قلت تكون عابر سبيل وهذا كان في القرآن كما يقول ربي وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب هي بل هو أقرب كما هو أرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون هي بل يزيدون كي تروح تفسير تسيبها هذه الإضراب على كل حال الأو هنا ماشي التخير تولي تتفسر بال بال بال بالإضراب يعني يضرب على الأولى وروح للثانية يعني بل تتفسر بل وهذا فني تفسير قالوا به العلماء في ذي الحديث إذن الغريب احنا كي نشوفوا واحد غريب في وطن نروحوا شو نديروها المهاجرين اللي ساكنين في فرنسا ولا بلجيكا ولا المانيا شا تصيبه المواصفات اللي تصيبه انزلها على نفسك تصيب تفهم النصيحه تاع رسول الله اولا واحد كيكون غريب في بلاد غريب تصيبه يجمع مع اولاد بلاده ولا لا يحوس اولاد البلاد يجمع معاهم علاه يفكروه بالبلاد معناها وين ما تكون مناسب علاه تصيب الناس تروح منا مصوف جاو التوب فما علاه يتوبوا علاه خاطش ينزل لا كوميونيتي ينزل الجاليه باهي الحرقه تاع الوحش تاع والديه تاع دارهم تاع بلاده يبردها فما في الجامع تصيب الناس تنزل المسجد شحال من واحد يقول لك راه واحد منا تبدل ها خاطش هنا السر هنا داركم ولكن فما الغربه والحنين والشو والحرقه الى الوطن الزامتك وفرضت عليك الالتزام بجماعة المسلمين تروح للمسجد وين بغيت تروح ولهذا تصيب الإنسان كيكون غريب يحن لوطني وحده يجالس أبناء وطني زوج يجمع من الأموال كي يستعد للعودة تصيب يقول لك أنا فارس أخويا خاطش يقول لك نطول مقسم ندخل البلاد وين يبني يبني فما ولا يبني هنا هنا يبني يوصي يدير بالنايع عس وعساس وكاع يقول لهم ابنوا هو يسرق الاموال ما فما ويتعب ويطيح وينوض بصح الهدف باه يشيد منزل هنا ويدير المستقبل تاعه في بلاده ماشي في بلاد اللي راه مسافر فيها بلاد الغرب ولا غير الغرب حتى في بلاد مسلمين وتبقى تحن ورأينا بعض الاخوه يسكن في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكي على البلاد نعم الله غالب لأن البلاد اللي تزيد فيها الله غالب رسول الله كيخرجوه من مكة قاعد يبكي صلى الله عليه وسلم قاعد يبكي صلى الله عليه وسلم وقالوا لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت ما نخرجش منك لو كان مش وقاعد يحوس له ويرجع لها بالفتوحات إلى آخره نعم تنزل عليها ربي إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد هذه فيها تفسيرين كاين ما عاد يقول الاخير وكاين اللي يقول له يردك لمكة يردك لبلادك لان سبحان الله هذه ارض زدت فيها تحن اليها ولهذا كانوا بكري يعرفوا بالمنفى بالمنفى ولهذا النفي واعلن الحبس وان يريد الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك وربي جعل الخروج أنفسكم أو خرجوا من دياركم، فجعل خروج الإخراج من الديار كما مخرج إخوتنا تاع فلسطين، الإخراج من الديار كما من واحد يكتم نفسه، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذن المقصود يا إخوة الإيمان، لما نتأمل حالة الغائب قلنا نجده يحن لوطنه، وكذلك المؤمن التقي النقي الذي فهم حقيقة الدنيا وحقارتها وسرعة انقضائها وزوالها يحن للآخرة. أرض المقام، الدنيا ليست وطنا للمؤمن، الدنيا ليست وطنا للمؤمن كما يقول الشاعر، وهذا الشعر يصدر به النووي كتابه رياض الصالحين: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا إليها بالنظرة على العقل فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، هاو هي كاش حي يسكن في الدنيا، جعلوها لجة كي البحر، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، قطعوها من الأعمال الصالحة. وكما يقول الشاعر: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. كلام كيدايس، النفس تبكي على الدنيا وهي عارفة بلي لو تسلك من الدنيا تترك الدنيا. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. ويعطيك مثال: أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ كاين الناس حنا كي تقرا التاريخ ما كانش اللي كان يقول لهم لا ولا ينطق قدامهم ولا يقول واه، يجيبها من فرعون. فرعون كي ذكرها القرآن عرف بلي ما كانش طاغي فوقه في التاريخ. فرعون وصل لدرجة الربوبية، هذه ما دارها حتى أحد يا خوتي، كاين كثر 50 مليون كي سطالي بصح ما قالش رب. فرعون قال هو رب رب رب، بلازم يقتنع بلي بلي هو رب. أما لمين بغى يموت وبدا يغرق راهي في سورة يونس، شو الكبر؟ قال فلما أدركه الغرق شكل قال آمنت بالله، آمنت به بني إسرائيل. يا باطي ما قالش آمنت بالله، أنا مؤمن بذلك مؤمنين، هذا راه يغتلس، هذا راه يجيب ومازال كبر. ولهذا ورد في الأثر بلي جبريل قاعد يخبر في محمد صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني يا محمد وأنا أدس الماء في فمي فرعون خشية أن يوحد فيغفر الله له. قال له: مين بغى يشهد مثل الله ما في فمه ما يشهدش بربي ما يغفر لهش. خاطش علاه؟ علاه؟ لأن جبريل غار على مقام الرب، خاطش ودع الربوبية، وجبريل من مخلوقات اللي يعرفوا ربي مليح، خاطش قريب من ربي. جبريل من مخلوقات اللي تعرف ربي ويخاطبها ربي، خاطبها ربي شحال من خطاب راهي مذكوره كذلك في سوره سبأ: حتى اذا فزعوا عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. جبريل مع الملائكه وهو الذي يبث الخبر لله في العالم العلوي قبل ما يجي الارض، فجبريل كان يكره. فهذا فرعون يعني كان متكبرا حتى في حاله الاحتضان، حتى والروح تخرج وما زال متكبر وما زال متكبر. فنجاه الله ببدنه ليكون لمن خلفه آية من الجبابرة والطواغيت الذين ظنوا أنهم لن يموتوا، بصح يموتوا. وخبرنا رسول الله بأن هذو الجبابرة هذو يعرضون يوم القيامة كل شيء كالذر، يعني كل حاجة تاع الكايص ديك الصغيرة تبدا تحوس انت تقول لهم وين راه ذا يتلاقي، يقول لك راه مور هذيك الحجرة. سبحان الله، ذر هاك صغير انت بنادم وهذا يحشرهم ربي ذر. علاه؟ انتفخوا في الدنيا، انتفخوا في الدنيا، ربي لا يقيم لهم يوم القيامة وزنا بالذاكرة، ولو كان وزن خفيف إذا رسول الله يبغى يعبر على هذه الدنيا، قال ما لي وللدنيا إلا كعابر سبيل أقال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، راح عبر عليها بتاع الصباح. تعلم تروح بطانة بتاع الصباح والعشية. قال أنا والدنيا كيش كيما واحد جاي في الصحراء يمشي عيا، هذا رسول الله يقول صاب شجرة قيل تحتها شوية عاود راح، هذه الشجرة هي الدنيا، هذه الثقيلة، هذه الثقيلة هي الدنيا، هذه هذا المكان. ومن بعد السير إلى الآخرة. فالغريب هذا أولا يحن إلى وطنه، ثانيا والمؤمن يحن إلى الآخرة، ثانيا يؤثر مجالسة أبناء وطنه وأبناء جلدته. يجالس تباهي إلى جزائري يبغي يجمع مع الجزائريين، لا ما كانش مع المغاربة والتوانسة، لا ما كانش مع عيسى العرب الأخرين، ولكن ديما يلز للأنسب له لغة وتقاليد وعادات ودين إلى آخره. وكذلك المؤمن، المؤمن يجمع مع المؤمنين، المؤمنين اللي فاهمين هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذو فضلهم الوالي، بل هؤلاء بلاد تاع الصح، هذو هما اللي يأنس لمجالسته ويريح من يجمع معاهم، هذو هما اللي ربي وصى رسول الله قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا ما صبرتش مع هذو تاكلك الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرك. قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي والعشرين يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا، ولا تطع كاين يا أبناء الدنيا، كاين يا أبناء الآخرة يا أبناء الدنيا، إلا ما صبرتش مع أبناء الآخرة غادي تسيب روحك ذبت، كيما ذاك اللي نقولوا حنا واحد إيميغري يقول لك أخويا أنا خطيني من العرب، هايو كيما يديك كي راك معول، أخويا نقلبها قول شات قلبها زعما كباريهات وليالي حمراء وعولة بليالي، في التالي شات تصيبها تصيبها يجي في التيلي تاع تيلي باه يرضي الكفار، باه يرضيهم يقول لهم انا مش مسلم مش جزائري مش عربي، باه يرضي الكفار. ايوا من بعد شهر بعد تقعد شنو ثم هذا اللي راه يذكر فيك ويهضر عليك هو اللي لافو تاعه ماشي انت. كان واحد شعراء صغار كاع ما يبانوش كيما الاخطل، من يبغوا يبانوا شي يديروا يعايروا المتنبي، يرد عليهم المتنبي ولا معروفين، هذا هو الميديا يحرك الميديا يردوا عليه يبان، خاطر كان دوده ماشي معروف. كان يقول الناس اللي كيفه اللي عندهم هذه الثقافة وين هذولا من ثقافته. سبحان الله سبحان الله، كيف الإنسان يزهد في كتاب الله وفي سنة رسول الله العطرة العطرة، ثم يقبل على بنيات الأفكار وزبلات الأذهان، هذا يقبل على هذه زبلات الأذهان كما يقول ابن القيم. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ المن والسلوى من؟ والقثاء والعدس والفوم والبصل من؟ والقساء خير من ذر هذا. والإنسان عاجب عمره ويبدأ المحارة مفكر ويزود خير من كاع الناس وعنده قدرة على التحليل إلى آخره، ويقول لك هذو عوام، جاء القرآن للعوام، نحن لسنا عواما، يقول احنا ناس اللي قلنا رسل سبيسيال، رسل الفكر ماشي رسل القلب، احنا ماشي تاع عاطفة. عرباض بن سارية شيء يقول رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، ها موعظة موعظة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. كان يبكي الصحابة، هاي تقول انت عاطفي تقول انت تبكي، واحد يبكيه القرآن يبالك انت عندها زعمك عاطفي شخصية ضعيفة. سبحان الله. وكان أبو بكر من يبكي من القرآن ما يفرجوش شرع يقرأ، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، عائشة تقول ما يطيش يا رسول الله قط يبكي بزاف ما يطيش، إن كنا سوي عباد يوسف. إذا نولوا للحادثة، هذا يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب، راه يقول فيها ابن عمر ماشي لينا احنا، ها خاطش هذا الرجل درجة صلاحه إذا قيست ببعض الصحابة فوقهم، ولكن هذا لا يعني أننا نقرأ الحديث للطرف الفكري، إلا وإنما كي نسعى إلى هذه المقامات، وهذا فتح الله سبحانه عز وجل. كن في الدنيا، هذا الدنيا قال كن فيها غالب، الغالب يحن لوطنه، يعني فان يئنس لجلساء الاخره ويعد لرحيله ويعمر بذلك الاعداد وطنه، مش يعمر بلاد الغير. فكذلك المؤمن ما دام حي يعمر، كل لحظه تفوتك خاسر، كل لحظه تفوتك خاسر. نهار تاع الشمس ما تصومهاش، هذاك اللي صامه صايم، هذاك النهار يفوت بصح هذاك كادو في سليم مخير وراح للاخره متسوس. راح انت تاعك راح خاوي، تاع الاخر راح عامر. باه ما نقولش تاعك راح عامر بالسيئات. واحد يبات قايم يترنم بالقران، اربعه لا تسال عن حسنهن وطولهن، اربعه لا تسال عن حسنهن وطولهن، وثلاث عايش مع القران. واحد عايش مع افلام العبر، مع الخلاعه، مع الشبكه العنكبوتيه ينافيكي في الانترنت في المسخ، وحاسب روحه مارق. هذه ليله كي دايره وذي ليله كي دايره. ربي نازل في السماء الدنيا في الثلث الاخير، والاخر مازال يتفرج في الافلام تاع العري. وربي يقول في ذيك الدقيقه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاقبل توبه. تقول انت لا يا ربي، انا نشوف ذلي فيه. اللي دارهم اليهودي والنصراني الذي يريد فساد عقيدتي ودحض خلقي وسلخي من هويتي، هذا فضل عليك يا ربي. ربي يعرض سلعته، يفتح بابك، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وانت تعرض عنه سبحانه عز وجل. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه غير مغبينة ضنكا، ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لما حشر اعمى واسود لا حول. واحد الآية راهي في سورة الإسراء، من تقراها قلبك يطرطق طرطق. واحد اللي دخل من ربي شو ربي للنار شو كيدير لهم. ونحشرهم يوم القيامة، ونحشرهم على وجوههم صما وعميا وبكما، فالنار يمشي على راسه طرش صم بكوش بكم وعمى. يا هاو النار وحدها صعيبة، النار وما عندكش تشوف فيها، النار وما تسمعش فيها وما تكلمش، بكوش في النار، طرش في النار، أعمى في النار. صورة مفزعة مروعة يا خوتي، غير قلوبنا ماتت، صورة مروعة. قلبك ينشق ينشق ينشق. رسول الله قرأ على واحد من الحبش سورة هيئات على الإنسان، مات. قالوا له يا رسول الله مات، قال واه مات شوقا للجنة. قال له كان تحلوا له قلبه تسيبوه انحرق. كيما من تنحرق كيلا انحرق قوة الصفة تاع الجنة اللي كاينة في الصورة. قلوب لا يعلم هذا، قلوب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. الا ان في الجسد مضغه، كاع بنادم اختصره ربي كيما لابيس اختصره في قلبه. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. ثم قال كن في الدنيا كانك غايب او عابر سبيل، بل عابر سبيل ولا او على اختلاف الشرح. عابر سبيل هذاك تاع هذاك اللي يبان هذاك قاعد يقعد في الغربه شويه. عابر سبيل غير فايت، هذا مقام كبير. ولهذا ابن عمر مين نفعت فيه ذي النصيحه فهمها ولا يطبق شاول يقول سبحان الله، مش يبقى في الحادث. قال لنا الحادث قال كلام من عنده، يعني اللي عاشه هو اللي عاشه. شو وين وصلنا زين، شو وين وصلنا. خاص صحابي ما يقولكش حاجه هو ما يديرهاش. صحابي خاف قول الله لما تقولون ما لا تفعلون. شو وين وصلنا. وكان ابن عمر يقول اذا اصبحت، هذه يتبان لك ضرب من الخيال. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، هذيك درجه كبيره. من يكون الصباح يقول لك انا ما نظنش نلحق العشيه، ومش يقولها ثم يحتاج باللي غادي يموت. واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، روح تشوف انت من تحط راسك في المخده الى عندنا ذي اليقين باللي غادي تموت فيهم. لا تموت فيهم، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. هاو الرقاد فلي يموت، كاين من الرقاد يموت، فيمسك التي قضى عليها الموت اللي كاتب لها ربي يموت، ثم يبلى حاله هو راقد يصيبه ميت، ويرسل الاخرى يردها الى اجل مسمى. بقاش مازال مكتب العربي، بقينا ايامات ولا سنين ولا مش عارف. ولهذا رسول الله كان يتأول هذه الآية ويقول باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم هذه الحياة يا أخوتي، بأن أنك تموت والله الوقت، هذه الحياة ذكر القرآن عدة أنواع حياة باختصار. كاين حياة الغافلين، حياة الغافلين قال عليها ربي ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، نكرة للتهوين. لو كان جاي حياة زينة كان يتسبها الله سك في الدنيا، كنا لا هذا العام كنا لا نقول احنا عايش في بلاد اللي عندها زخارف تاع الدنيا، زعما كوش من مهر دريته يا مالا وناصر دريته دريته. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ويقول ربي فني على حياة الغافلين، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار، يعني الزراع أعجب الكفار نباته ثم يهيج فطره مصفرا ثم يكون حطام. هكا بنادم بنادم كي الحشيش داير الله ربي يضرب المثل كي الحشيش نبدا يقول الحشيش ينبت في الأولى يكون أخضر، من بعد يزيد ينبت يشتد العود تاعه، من بعد يجي الصيف، بعد يجبل، بعد يحصدوه، يدزوه، يديروا بوطات، ويرفدوه فوق الكتاف، ويبدو ينتكلم. هذه هي، فالإنسان كذلك، الشاب، يعني امرأة جميلة جدا، مكياج ليل ونهار، تقعد قدام المراية ساعتين، باه تفتن ولاد المسلمين برا، وتخمم شنو الموضة اللي تلبسها، ولهذا يقول رسول الله الدجال من يجي؟ الدجال، كثرة الناس اللي تبعوه يهود أصفهان تاع إيران ويتبروه أصفهان موجودة الآن في إيران وكذا كنوي ويتبروه النساء واليهود. علاه يتبروه النساء؟ خاطرش شغوفات بالموضة، خاطرش هو عنده جنة ونار. يقول رسول الله جنته نار وناره جنة، يجي يقول رسول الله تدخلوا النار حزوا تدخلوا الجنة تاعه. احنا من نشوفوا البريء في الحضارة الغربية الآن، هذا البريء هذا السوق، هذا السوق اللي في الحضارة الغربية، هذه ربالفي، هذه توطئة للدجال، تمهيد للدجال. حتى قال رسول قال لي قال رسول الله كاين فما عندهم مسير، حتى ترى طيب الواحد راجل واحد يتبعوا فيه 50 مرة. قال رسول الله يا لوذنا به بيتزوجوا به من قلة الرجال وكثرة النساء. ثم يقول السماء امطيري وللارض انبيتي ويخرج الذهب كنوز الارض تخرج تتعبه تبعك يا عسيب النحل، كما النحل اللي تبع الملك تاعه الجرايد هكذا. فيفتن الناس به وهو اعظم فتنه حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من نبي الا وحذر امته الدجال. اذا يا اخوه الايمان كي نختم، قلنا انواع الحياه، حياه الغافلين قال ربي ولتجدنهم احرص الناس على حياه، والايه التي ذكرناها الثانيه، وحياة العارفين يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكاين الموتى اللي هما أحياء وكاين الحيين اللي هما موتى. الحي اللي ميت هو ميت القلب، هو ميت القلب، ولهذا ربي قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي. وكاين الميت هو حي كما حي الشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والحياة في القرآن لو تتبعتها يا أخي، وأنصحك أن تقرأ هذا المقطع تاع أنواع الحياة من كتاب مدارج السالكين صاحب المنازل الهروي، لا يذكر هذا المتن لكن القلم تاع الشيخ ابن القيم سيد، يعني يوصف هذه أنواع الحياة، وإذا قرأتها سترى عجبا. أسأل الله سبحانه عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.